Book 2 ثمانية أوك أوقات الساعة لحاري إذا سمحت Pardonon من فضلك كم الساعة؟ La kioma horo estas mi petas? شكرا جزيلا. Multan dankon. إنها الواحدة. Estas la unua. إنها الثانية. Estas la dua. إنها الثالثة. Estas la tria. إنها الرابعة. Estas la kvara. إنها الخامسة. Estas la kvina. إنها السادسة. Estas la sesa. إنها السابعة. Estas la sepa. إنها الثامنة. Estas la oka. إنها التاسعة. Estas la naŭa. إنها العاشرة. Estas la deka. إنها الحادية عشرة. Estas la dekunua. إنها الثانية عشرة. Estas la dekdua. الدقيقة فيها ستون ثانية. Minuto havas sesdek sekundojn. الساعة فيها ستون دقيقة. Horo havas sesdek minutojn. اليوم فيه 24 ساعة. Tago havas dudek kvar horojn.